لقاؤنا اليوم مع تمام القرآن، لقاؤنا اليوم مع الفسطاط، لقاؤنا اليوم مع الزهراء الكبرى، لقاؤنا اليوم مع سورة البقرة. سورة البقرة مدنية نزلت كلها بالمدينة على مدد متباحثة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، أو إن الشيطان ينفر من البيت أو يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. سورة البقرة سنان القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سنان، وسنان القرآن سورة البقرة لجلالها وعظمها وكثرة أحكامها، ففيها اجتمع القرآن كله، فيها البيان للحلال والحرام، فيها كل الأحكام. سورة البقرة افتتحت بحروف مقطعة: ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة عددها في القرآن 14 حرفا، نصف عدد حروف الهجاء. افتتح بها 29 سورة من القرآن، منها ما افتتح بحرف واحد: نون صاد قاف، ومنها ما افتتح بحرفين: يا سين حاء ميم صا ها صا سين، ومنها ما افتتح بثلاثة حروف: ألف لام ميم، ألف لام را ف سين ميم، ومنها ما افتتح بأربعة حروف: ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، ومنها ما افتتح بخمس: كاف ها يا عين صاد ح ميم عين سين قاف. واختلف العلماء، فمن قائل انها اسم الله الاعظم مكون من هذه الحروف ولكننا لا نعرف التوليف، توليف الاسم من هذه الحروف الاربعة عشر، ومنها من قال انها اسم للقرآن، ومنهم من قال هي اقسام أقسم الله بها لشرفها وجمالها، أقسم على أن الكتاب حق، ولذا جاء بعد كل الحروف تقرير أن الكتاب حق، ذلك الكتاب. ومنهم من قال إنها اسم للسور، ومنهم من قال هي حروف تدل على كلمات: ألف الله، لام يعلم، مين له الملك او الملك، فهي حروف تدل على كلمة: ألف لام مين انا الله اعلم، ألف لام را انا الله ارى. ومنهم من قال ان هذه الحروف ما هي الا قرع للاسماع لنفس الانظار، حيث قال الكفار: لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه، فأراد أن يقرأ أسماعهم بما يلفت أنظارهم فيستمعوا لما وراءه من قرآن فتلزمهم الحجة. والقول الأصح والأرجح إنها سر الله، ولله في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور، فهي من المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فليس لنا أن نتكلم فيه وليس لنا أن نبتغي تأويله، فلا يعلم تأويله إلا الله، هو سر الله فلا تطلبوه. فهناك من الآيات ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها، منها فواتح الصور. وإن كان لمتأمل أن يتأمل دون الخوض في معانيها، دون الخوض في تفسير مدلولها، تأمل فقط، كأن هذه الحروف والتي وضعت في مفتتح الصور تشير إلى العرب الذين تحداهم القرآن وتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثله. ألف لام مين، ألف لام راء يا سين طاء هاء وما إلى ذلك، منها ما يتلى عليه، فتلك هي الحروف التي نظم منها القرآن، هي حروف تنظمون منها كلامكم. فإن كان من عند غير الله فأتوا بما يدانيه أو ائتوا بمثله، فها هي حروفه المكون منها، هي نفس الحروف التي تنظمون منها كلامكم. فألزمهم الحجة. أول ما يقرأ الأسماء فيه إعجاز بنفسه، ألف لام ميم حين يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذا فقد قرأ حروف الهجاء وسماها ألف لام ميم. ونطق الحروف وتسمية الحروف ممن خط ودرس أمر طبيعي، أما أن ينطق بها أمي لم يقرأ ولم يكتب، أن له أن يعرف أثناء الحروف أو أن ينطق بها، فكان أول ما قرأ أسماعهم معجزا في نفسه. ألف لام ميم دلالة على أن النبي الأمي الذي نطق بهذه الحروف أن له أن ينطق بها. وكلنا يعلم أن الذي لا يعرف القراءة والكتاب أول ما يتعلم هو الحروف ألف باء تاء، يعلم النطق بأسماء الحروف أول ما يعلم، فكيف تعلم هذا الأمي ونطق بها صحيحة البلغة؟ فهو إعجاز في نفسه في ذلك. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة يستخدم للبعيد حسا، كما أن هذا يستخدم للقريب فتقول للقريب هذا وتقول للبعيد ذلك. جاء باسم الإشارة للبعيد والقرآن بين أيديهم دلالة على رفعة منزلة هذا الكتاب وعلو شأنه، فأنزل بعد المرتبة منزلة بعد الحس ذلك الكتاب. أي كتاب؟ الكتاب الإسلام هنا للتعريف، فهي للجنس أم هي للعهد؟ إن كانت الجنس فهي لجنس الكتاب، كل الكتب السماوية، وإنما هنا يبدو أنها للعهد والكلام عن القرآن ذلك الكتاب. فهل كان كتابا حين نزل الكلام ذلك الكتاب؟ والإشارة للقرآن تعني ماذا تعني؟ وكأن الله يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد أنزلنا عليك بمكة قولنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أهو القول الصحيح؟ ذلك الكتاب الذي وعدناك بإنزاله. وسماه كتابا لأن الحروف فيه منظومة منظومة وتتلى كما ينظم الكتاب بالخط، وتسمية للشيء باسم ما يؤول إليه، فسوف يكون كتابا. ذلك الكتاب الحق، وكأن الإشارة ذلك الكتاب تعني إنه الكتاب الحق، الحق في ذاته، الحق النازل من الله، الصدق الذي لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفي عن الريب، الظن، الريب، الشك، الريب، التهمة. الريب يعبر به عن الشك الذي فيه التهمة، فإذا كان الشك فيه الاتهام عبر به عن الريب، والريب يغلق النفس ويذهب طمأنينتها. لا ريب لا شك، لا ريب فيه، تقرأ لا ريب فيه أي لا شك فيه، أو لا ريب والوقف هنا فيه هدى للمتقين. الريب الشك والظن فيه التهمة. نفي الريب هنا هل بمعنى أنه لا يرتاب فيه أحد؟ كيف وقد ارتاب فيه الكفار وقالوا أساطير الأولين؟ كيف وقالوا شعر وسحر؟ إذا معنى لا ريب فيه معنى ذلك أنه للمتأمل والمتفكر والناظر بنظر سليم لا يمكن له أن يرتاب فيه، يستحيل أن يكون محلا للريبة أو للشك أو للاتهام لكل ناظر مدقق مستدل سليم الفطرة لا ريب فيه. أو هو خبر والمقصود منه النهي، لا ريب أي إياكم أن ترتابوا فيه فهو الحق من ربنا، خبر بمعنى أنه لا ريب أي لا ترتابوا فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه قرأ بالقراءات، فيه هدى، فيه هدى بالإدغام، فيه بإثبات الياء، فيه هدى للمتقين، قراءة كلها صحيحة. الهدى الهداية، والهداية الدلالة بلطف على المقصود على البغية، والهداية هداية ثانية، هداية الرسل، وهي الدلالة من قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن قوله عز وجل ولكل قوم هاد. وهداية أخرى هي خلق الإيمان في القلب، وذاك فعل الله، هدى الله، هدى الله، فيه هدى للمتقين. يبدو أن الهداية هنا مقصود بها الدلالة، الدلالة على البغية، الدلالة على طريق الله، الدلالة على معرفة الله عز وجل. هدى للمتقين، أهو هدى للمتقين فقط؟ هو هدى لله، هدى للكل، للمؤمن والكافر. ولكن المؤمن اهتدى وسمع وأصاح سمعه واقتنع وأسلم واستسلم، والكافر أبى وعاند. لكن الله تبارك وتعالى اختص المتقين بالذكر لأنهم هم المنتفعون به، وغيرهم لا ينتفع به. هدى للمتقين فخصهم بالذكر إجمالا لشأنهم، رفعة لمكانتهم، ذكرهم واختصهم بالذكر، وإن كان القرآن هدى لكل الناس، وجاء في موضع آخر هدى للناس. إذا فاختص المتقين بالذكر إجلالا لهم وتشريفا لهم ورفعا لشأنهم. هدى للمتقين، المتقين من هم؟ وما هي التقوى؟ التقوى في الأصل من الوقاية، لأن المتقي يجعل بينه وبين ما يخاف من حاجزه، يتقي المكروه بما يجعل بينه وبينه، يتقي المكروه بأي شيء يجعله بينه وبين ما يكره. والوقاية فرط الصيانة، الوقاية فرط الصيانة، أي الصيانة البالغة السبيلة. هؤلاء المتقون اتقوا ماذا؟ التقوى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن تتقي العذاب المخلد بالتبري من الشرك، أن تتقي العذاب المخلد في جهنم بأن تتبرأ من الشرك فتؤمن بالله وحدك خالصا من قلبك، ذاك هو التوحيد. تلك المرتبة الأولى من مراتب التقوى، وإليها أشار الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بإشارات عديدة. المرتبة التالية من التقوى هو أن تتقي كل ما يؤثم من فعل أو قول أو ترك، فترك الصلاة يؤثم، وشرب الخمر يؤثم، والغيبة تؤثم، فتتقي العذاب وتتقي غضب الله وتتقي العقاب، كل ذلك بأن تدع كل ما يؤثم أي يجعلك آثما من قول أو فعل أو ترك. وتلك أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. والمرتبة الثالثة من التقوى ألا يشغل سرك شيء غير الحق، وإليها الإشارة بقوله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته. ألا يشغل قلبك أحد أو شيء سوى الله، أن يكون سرك مشغول بالله تبارك وتعالى. تلك مراتب التقوى. القرآن فيه هدى للمتقين الذين لزموا التقوى والتزموها في مراتبها الثلاث، ثم يأتي التفصيل والبيان في وصف هؤلاء المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون، الإيمان لغة التصديق والإدعان، ومن قول الله عز وجل عن إخوة يوسف في حديثهم لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وكأن المؤمن أي المصدق أمن، لأن الإيمان من الأمن، أمن من محدثه التكذيب والمخالفة، ذاك من حيث اللغة. الإيمان من حيث اللغة التصديق والإدعان. من حيث الشرع فمعنى الإيمان التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، التصديق بكل ما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك هو الإيمان. يؤمنون بالغيب، الغيب مصدر سمي به الغائب للمبالغة، يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما غاب عن حواسهم بالغائب، والغيب ما لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل، فكل ما غاب عن إدراك الحاسة وكل ما لا يقتضيه العقل يسمى غيبا. هؤلاء يؤمنون بالغيب. والغيب نوعان أو قسمان: قسم استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه فلا سبيل إلى معرفته، لقوله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، كالقضاء والقدر مثلا، كالقضاء والقدر، لا يعلم ولا تعلم الحكمة منه مطلقا. القسم الأول من الغيب هو ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. وأما القسم الثاني من الغيب فهو الذي يعرف بالوحي وبإخبار الرسل، ذلك هو القسم الثاني من الغيب. والمقصود في هذه الآية يؤمنون بالغيب، والغيب هنا هو الله تبارك وتعالى وصفاته. الغيب كل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غابت عن إدراك حواسنا كالحشر والنشر والساعة والميزان والصراط والجنة والنار والملائكة، كل ذلك من الغيب. وتعريف الإيمان من حيث الشرع ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. يؤمنون بالغيب، الغيب هنا ليس القسم الأول الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، بل الغيب هو القسم الثاني الذي يعلم بخبر الأنبياء. يؤمنون بالغيب، والباء هنا للتعبير، والغيب مفعول به، يؤمنون بالغيب. هل هناك معنى آخر؟ لا. لو أن الباء للمصاحبة، للمصاحبة وليست لتعبير بالفعل، إذا فهم يؤمنون بالغيب. معنى ذلك أن كلمة الغيب هنا يؤمنون بالغيب حال، أي ملتبسين بالغيب، أي وهم غائبون عنكم. يؤمنون بالغيب حال كونهم غائبين، ليس كالمنافقين إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلقوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، بل هم وهم غائبون عنكم يؤمنون بالله الواحد الفقار، كونهم غائبون عنكم. إذا كانت الباء للمصحف، وإذا كانت الباء للآلة، للآلة الذين يؤمنون بالغيب أي بقلوبهم، ليس كالذين قالوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لأن القلب غائب، القلب جوهر لا يعرف. فيؤمنون بالغيب أي يؤمنون بقلوبهم إيمانا راسخا يقينيا، ليس كالذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. يؤمنون بالغيب أي ما غار عن حواسهم، يؤمنون بالغيب وهم غائبون عنكم، يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بقلوبهم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إقامة الصلاة من أقام العود قومه، إن كان فيه عوج أقام العود عدله وعدله وأذهب ما فيه من عوج. إذا يقيمون الصلاة يعدلون أركانها ويأتون بها بشروطها، وصلوا كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الإطمئنان في الركوع والسجود والقراءة وقراءة أم القرآن والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وما إلى ذلك، كل الشروط يأتون بالصلاة بكامل شروطها، فيقيمون الصلاة يعدلون أركانها ويأتون بها صحيحة كاملة خائمة ليس فيها عوض. أو يقيمون الصلاة أيضا من قام بالأمر، قام فلان بالأمر شمع واجتهد وبدلا المجهود في الإتيان بالأمر كما يجب ضده قعد عن الأمر وتقاعد وتقاعد. فالذين يقيمون الصلاة القائمون بها بمعنى المحافظة، يحافظون على صلواتهم ويؤدونها في مواعيدها ومواقيتها ولا يؤخرونها أبدا عن وقتها، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. فإقامة الصلاة هنا بمعنى المحافظة عليها، ومنه قول عمر بن الخطاب من حفظها وحافظ عليها حفظ دينا، ومن ضيعها كان لسواها أضيع. يقيمون الصلاة معنى ثالث من كلمة قام أيضا بمعنى دام وثبت، والله هو الحي القيوم الدائم. فقام دام وثبت، إذا الذين يقيمون الصلاة أي يديمون الصلاة، يحافظون عليها، لا يصلي يوما ويقطع اياما، بل هو يصلي جميع الفروض ولا يقطع. اذا فهم يعدلون اركانها وياتون بها قائمه غير موجهه ليس فيها عوض، قائمه بجميع شروطها يعدلون اركانها. وهم يحافظون على اوقاتها فياتون الصلاه في اوقاتها، وهم يداومون عليها ولا يقطعونها ابدا، يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. من للتبعير من ما رزقناه وليس ما رزقناه، كل الرزق من هنا لأمرين. الأمر الأول النهي عن الإسراف، فأنت تنفق بعض ما رزقك الله وليس كل ما رزقك الله، فمن هنا النهي عن الإسراف لأن الله لا يحب المسرفين. من ايضا للتنويع مما رزقناهم من كل انواع الرزق، لان الرزق ليس الطعام والشراب والناس فقط، بل العلم ايضا رزق، وعلم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، فعلى العالم ان ينفق من العلم بان يقول وان يعلم. من هنا لبيان ان الانفاق من كل انواع الرزق. فما هو الرزق؟ الرزق كل ما يصح الانتفاع به، كل ما يصح الانتفاع به يسمى رزق، ايا كان المنتفع به، كل ما تنتفع انت به يسمى رزق، يسمى رزق. مما رزقنا ينفق نسب واسند الرزق لنفسه، فقال مما رزق نعم الى الرازق هو الله، وما يطلب منك ان تنفق منه هو منكم وهو العاطي له. لذا يقول مما رزق له، بل يقول مما اكتسبوا او مما صنعوا لانفسهم، مما رزق لهم. اذا فهو العاطي وهو المالك، وهو الذي يسالك ان تنفق من ملكه مما اعطاك مما انفقناه، فاسند الرزق لنفسه. ايضا حين يقدم مما رزقناهم عن الفعل سر، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناه، قياس الكلام، قياس الكلام على أصل الأفعال، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون، تغيرت السر فقدم الصلة مما رزقناهم ينفقون، وقدم المفعول لبيان أهمية الإنفاق. وكلمة الإنفاق أتت من نفقة أو نفقة، نفقة نفد وفنع، ومنه النفقة لأنه نفد في الجبل أو في الأرض، ومنه المنافق لأن الإيمان خرج منه أو هو خرج من الإيمان. فمادة الكلمة، مادة الكلمة نفق ونفق تفيد النفاد، تفيد الفناء، تفيد الخروج، تفيد الذهاب. وكأن كلمة ينفق معناها أن تذهب وتنفق وتفني المال من يدك، بعضا منك تخرجه من يدك، تخرجه ولا تمسكه، ومما رزقناهم ينفقون. ثلاثة أمور: الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق من بعض ما رزق، من كل ما رزق، من كل ما تنتفع به. اختص ربنا تبارك وتعالى هذه الأمور الثلاثة من كل ما يدخل تحت اسم التقوى هدى للمتقين الذين، واختص ثلاثة أمور: الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق. وتحت اسم التقوى أمور كثيرة، أمور كثيرة كثير، منها الحج، منها الصيام، ومنها ومنها ومنها. اختص هذه الامور الثلاثه لبيان شرفها وفضلها، لان الايمان اساس، وكل عمل بغير ايمان باطل، فالايمان اساس كل خير، والتقوى جماع الخير كله، فالايمان اساس. ثم الصلاه حق الله، واما النفقه فحق العباد. فبشرف الامور الثلاث، الايمان وهو الاساس، أداء حق الله وهي الصلاة والصلة بينك وبين الله، وكذلك أداء حق العباد بأن تنفق مما رزقك الله، والكناية في مما رزقناهم ينفقون الزكاة إيه؟ أو الصدقة، لأنها لم تأتي باسم الزكاة. والأصح والأرجح أن الكلمة عامة تشمل الفرد والنفس، تشمل الزكاة المطلوبة وتشمل صدقة التطوع. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. أعاد والذين، وجاء بواو العطف، فحيرت العلماء هل هم أم هم غيرهم. والذين لم يكن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بما أنزل إليك، قال والذين، أعاد اسم الموصول والذين يؤمنون. لذا قال بعض العلماء الآية الأولى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن به، من آمن به من مشرك العرب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل على محمد وبما أنزل على عيسى وموسى كعبد الله بن سلام وغيره. إذن فالآية الأولى في المشركين من العرب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية في مؤمني أهل الكتاب آمنوا بكتبهم وآمنوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني وهو الأرجح أن هؤلاء هم هؤلاء، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يجمع لهم أمرين. الأمر الأول إيمانهم بما يقتضيه العقل وما يصدقه من عبادة بدنية ومالية. أولا جمعوا الإيمان بما يقتضيه العقل، الذين يؤمنون بالغيب، لأن هناك أمور تغيب عنك، فالإيمان بالغيب يقتضيه العقل. ثم بعد ذلك صدقوا هذا الإيمان، الإيمان ليس بالتمني ما وقر في القلب وصدقه العمل، فصدقوا الإيمان بعبادة بدنية وعبادة مالية. ثم جمع لهم إيمانا آخر ألا وهو الإيمان بما لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال السمع، والسمع فقط ولا تقتضي بها بالعقل. الذين يؤمنون بما أنزل إليك سمع، لأن سمعنا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبرنا بأنه من عند الله فهو سمعي. وما أنزل من قبلك أيضا بالسماع، لأننا نعرف على التوراة ولا على الإنجيل شيئا، ما رأيناها وما قرأناها وما نزلت علينا، لكننا آمنا بها سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يجمع ربنا تبارك وتعالى من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المتقين الإيمان بما تقتضيه بديهة العقل وما يصدقه من عبادة بدنية ومالية، والإيمان أيضا بما لا يصل إلا عن طريق السمع. والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن، بما أنزل، هل كان القرآن كله مقدس؟ نزل بعضه، لكن الله تبارك وتعالى عبر بالماضي عما نزل وعما سوف ينزل، وكأنه أنزل منزلة من لم يوجد بعد منزلة ما وجد فعلا، أو غلب الموجود على غير الموجود أو الذي لم يوجد بعد. ما أنزل إليك أي ما نزل الآن وما سوف ينزل حقا لا شك فيه، ما أنزل إليك القرآن كله والشريعة كلها، رغم أن الآية حين نزلت لم يكن القرآن كله قد نزل. وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم وما إلى ذلك، كل ما سمعنا عنه من كتب نؤمن بها جملة وليس تفصيلا، لأنها حرفت ولسنا مطالبين بما فيها من شرائع، ولكننا مطالبون بما جاء في القرآن من أوامر والنواهي. إذا الإيمان بما نزل من قبل من كتب إيمان جملة، إيمان جملة وليس بالتفصيل، أما التفصيل ففي القرآن فيه فرض عين وفيه فرض كفاية. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وقدم الآخرة أيضا لم يقل يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويوقنون وبالآخرة هم يوقنون لتأكيد اليقين. واليقين التيقن، اليقين التيقن من العلم بإزالة الشك والشبه عنه بالاستدلال. واليقين درجة من العلم فوق الدراية والمعرفة والخبرة وما إلى ذلك. من قولهم يقينا الماء رق وشفى فظهر ما تحته، يقنت الأمر وتيقنته واستيقنته وأيقنته، بمعنى واحد. فاليقين درجة من العلم عاليه فوق المعرفة وفوق فوق كل ذلك. اليقين التيقن من العلم بلا شك وبلا شبهة عن طريق الاستدلال. هؤلاء بالآخرة هم يوقنون متيقنون تماما بالآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب والجنة والنار وما إلى ذلك. وقدم أيضا وبالآخرة هم يوقنون، وجاء بالضمير هم يوقنون للتأكيد على يقينهم وعلى إيمانهم وعلى رسوخ العقيدة في قلوبهم، وكأن هؤلاء المتقون هم الذين آمنوا وهم الذين أنفقوا وهم الذين فعلوا كل ذلك وهم الذين أيقنوا بالآخرة. أولئك إشارة، اسم إشارة جاء بالموصوف وصفاته. أولئك عوضا عن كل ما قيل المتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم من فقود يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون. كل هذه الصفات والموصوف عبر عنه باسم إشارة أولئك، أولئك وإشارة بالبعيد لرفعة منزلتهم وعلو شأنهم. أولئك على هدى من ربهم، والهدى هنا هدى الله، والهدى الأول فيه هدى للمتقين الدلالة، وهنا الهدى هدى الله. أولئك الذين تحققوا بهذه الشروط على هدى من ربهم خلق الإيمان في قلوبهم، لا يزيغون أبدا ولا يتشككون أبدا، خلق الإيمان في قلوبهم، والآية دليل على أن الله تبارك وتعالى هو خالق الإيمان وهو خالق الكفر هو خالق الهداية وهو خالق الضلال. أولئك على هدى، والغريب الإتيان بلفظ على، أولئك على هدى لفظ على في الاستعلاء من الاستعلاء، وكأنه شبه هؤلاء جعلنا الله وإياكم منهم، شبههم بمن يركب شيئا فيتمكن منه ويستعلي عليه. فمن ركب فرسا ركب عليه، ركب على الاستعلاء. فهؤلاء متمكنون من الهدى الذي خلقهم الله في قلوبهم ووفقهم اليه، متمكنون منه، متمكن من ركب على الشيء وتمكن منه. اولئك على هدى من ربهم واسند الهدى الى ذاته العليه. فالهدى هنا هدى الله، التوفيق والسداد والتوجيه الى طريق الجنه بسلامه وامان. اولئك على هدى من ربهم. واولئك مره اخرى بالعطف، بواو العطف وباسم الاشاره اولئك للتاكيد مره اخرى ولامر اخر، واولئك هم المفلحون. ليبين لك ان الاوصاف التي ذكرت لهؤلاء الناس وفقت او هي كالتعليل للحكم بان حصلوا على امرين. الامر الاول الهدى، على هدى من ربي، والامر الثاني الفلاح، واولئك هم المفلحون. وكل صفه من الصفتين تكفي لتمييزهم عن غيرهم. من هنا كرر اسم الاشاره واولئك هم المفلحون، والفلاح من الفلح، والفلح الشق والقطع. وكأن المفلح شق طريقه إلى الجنة كالفلاح يشق الأرض من أجل الحرف، فالفلح فلح الأرض شقها للحرف، والفلاح هو الذي يفلح الأرض يصنع ذلك. فالمفلح هو الذي أفلح، بمعنى فلح طريقه أو انفتح له الطريق إلى رضوان الله عز وجل، وأولئك هم المفلحون. وجاء أيضا بالضمير هم المفلحون للقصر والحصر والاختصاص، وكأنهم هم المفلحون دون غيرهم، هم المفلحون دون غيرهم. وليبين لك أن المتقين في الدنيا هم وهم فقط المفلحون في الآخرة.